نعم. السائل أحسن الله إليكم يقول: إذا قامت الطبيبة بوظيفتها للمرأة هل ينقض الصيام أيضا؟ ما أسمع. قل إذا قامت الطبيبة، أظن تقصد في إدخال كما ذكرتم بالأمس، إدخال يد الطبيبة في فرج المرأة، هل ينقض الصيام أيضا بعد بطل الصيام؟ ما هو واضح يعني الصوت، السؤال ما هو واضح عندي، لكن أظن أنها تقصد في السؤال أنها إذا قامت الطبيبة في إدخال يدها في فرج المرأة، إيه؟ هل يبطل الصيام أيضا؟ لا، ما يبطل الصيام. الصحيح أن الصيام لا يبطل، يعني المرأة إذا استدخل في فرجها شيء فإن هذا لا يفطرها، وإنما يوجب الوضوء فقط. نعم، يعني المرأة إذا أدخل في فرجها شيء لم تفطر، لكن عليها الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفائدة من ذكر الحافظ بن حجر لحديث ضعيفة في استدلاله على الأبواب الفقهية مع أنه يذكر غيرها من الحديث الصحيحة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما الفائدة من ذكر الحافظ بن حجر لحديث ضعيفة؟ نعم، الحافظ رحمه الله يورد ما يستدل به الفقهاء، ما يستدل به، ولذا تجد أنه يذكر الحديث ويذكر الحديث الآخر الذي يدل على خلاف ما يدل عليه الحديث الأول. قد يكون هذا حديثا صحيحا وهذا يكون حديثا ضعيفا، لأن هذا يستدل به جماعة وهذا يستدل به جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المسح على الحذاء إذا اغتسلنا؟ هل يجوز المسح على الحذاء؟ هذا سؤال. إذا؟ لا، هذا سؤال ثاني. نعم، المسح على الحذاء الراجح أنه يجزئ كما تقدم في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن لم يكن ساترا للكعب. نعم. قل أيضا: إذا اغتسلنا غسل تبرد، لا غسل تبرد ولا غسل جنابة، هل يجب الوضوء للصلاة؟ إذا اغتسلنا غسل التبرد، غسل التبرد إيش؟ إذا اغتسل غسل التبرد إيه؟ هل يجب الوضوء أيضا للصلاة؟ إذا اغتسل بنية التبريد فلا يعد هذا طهارة شرعية، لا يكفي لا عن الغسل ولا عن الوضوء. نعم، التبريد لا يكفي إلا أن ينوي. نعم. قل أحسن الله إليكم: هل صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما لأن به جرح كما هو في الحاكم؟ لا، أنه بال لجرح في مأبضه هذا لا يصح، في مأبضه هذا لا يصح. نعم. قل أحسن الله إليكم: هل يكون مسح الذكر من الأنثيين أو من هل يكون مسح الذكر من الأنثيين أو من حلقة الدبر؟ إذا كان الذي يقصد الاستخراج ما قد يكون من بول، هذا يكون من فوق الأنثيين، لكن هذا كما تقدم لكم الصحيح أنه لا يشرع. نعم. قل أحسن الله إليكم: بسم الله، شخص اغتسل الغسل الواجب فقط ولم يتمضمض ولم يستنشق، فما حكمه؟ وهل يعيد الصلوات التي صلاها؟ لا يعيد ما دام أنه جاهل، لكن الصحيح أن الواجب عليه فيما يبقى يعني في المستقبل أن يتمضمض ويستنشق، لابد من المضمضة والاستنشاق. نعم. صلى الله عليكم. يقول: إذا فرغت من البول أجلكم الله وتوضأت واكتشفت بعد زمن وجود قطرات يسيرة، فما الحكم؟ أعد السؤال. إذا يقول: إذا فرغت من البول أجلكم الله وتوضأت اكتشفت بعد زمن وجود قطرات يسيرة. إذا كان هذا عنده وسوسة فنقول لا تلتفت لهذا، أما الذي ليس عنده وسوسة ثم يجد قطرات من بول ويعلم أنه صلى وعليه حدث، لأن هذه القطرات خرجت منه بعد البول متيقن لذلك، يعيد. أما إذا كان يشك يقول ما أدري هل هذه القطرات خرجت مني بعد الصلاة أو قبل، فنقول الصلاة صحت، وهذه القطرات لما كان يحتمل أن تكون خرجت منك بعد الصلاة فلا يوجب ذلك عليك الوضوء، لأنه يشك لا يدري هل هذه القطرات قبل الصلاة أو بعدها. وأما إذا كان يعلم ويقول أنا استعجلت، كنت مستعجلا ثم إني قضيت حاجتي مستعجلا فتوضأت ثم رأيت قطرات أعلم أنها خرجت وقبل الصلاة، فهذا يلزمه أن يعيد الوضوء، أن يتوضأ من جديد وأن يصلي. نعم، والله أعلم. انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.